بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمائه وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من جديد في برنامجنا لقاءات رمضانية رفقة شيخنا أحمد بن سالم الشهوبي، فأهلا وسهلا بكم يا فضيلة الشيخ. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم بالمستمعين والمستمعات. كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن صلاة الفريضة وأهميتها وخاصة للصائمين، فماذا عن قيام الليل في رمضان؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، قيام الليل من أجل الطاعات ومن أعظم القربات وأشرفها، فالله عز وجل يقول في عباده المتقين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وأيضا ذكر الله صفة أوليائه أنهم قليلوا النوم، لأنهم أحيوا ليلهم بالقيام، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ويقول سبحانه أيضا في صفة أهل الإيمان: وبالأسحار هم يستغفرون. وقال في صفات عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. فقيام الليل وصلاة الليل من أعظم الأسباب الموجبة لدخول الجنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. وبين نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بأن قيام الليل صفة ودأب الصالحين ممن كانوا من قبلنا. أيضا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن قيام الليل شرف المؤمن، فقد جاء عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل: عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزى به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. فقيام ليل رمضان شرف على شرف. إذا كان قيام الليل شرف، فقيام المسلم في رمضان شرف على شرف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونبينا صلى الله عليه وسلم قام بعض ليالي رمضان ثم ترك إشفاقا على أمته خشية أن يفرض، ثم لما انقطع الوحي وأمن هذا الأمر وهو فرضه وإجابه على أهل الإسلام، فجمع عمر رضي الله عنه المسلمين على أبي وتميم الداري رضي الله عنه، فكانوا يصلون في الناس في عهد عمر رضي الله عنهم، بل كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وكانوا يقرؤون بالمئين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فعل عمر رضي الله عنه هو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، فلنا على هذا أن نقول أن صلاة التراويح سنة. نعم، لا شك أن القيام في رمضان مسنون، وصلاة التراويح سنة بإجماع أهل العلم، وذهب عامة العلماء إلى الاجتماع عليها في المساجد. فأوصي نفسي والصائمين والصائمات بأن يحيوا هذه السنة بإقامتها في بيوت الله عز وجل، وذلك بأن يجتمع الناس على إمام وأن يصلوا التراويح ويصلوا هذه الصلاة المسنونة مع صلاة العشاء. والنفس لا شك قد يشق عليها في أول الأيام، لكن مع مجاهدتها بإذن الله ستجد لذة وراحة وانشراحا، وكما يقول القائل النفس كالطفل إن فطمتها فطمت، فكذلك النفس إن فطمتها الدعة والراحة وحملتها على طاعة الله عز وجل لا شك أنها ستفطم على الكسل وعلى الخمول وتقبل على الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وينبغي على من قام الليل أن يعلم أن قيام الليل لبه وروحه هو الخضوع والخشوع والذل والانكسار بين يدي الله عز وجل. فقيام الليل وصلاة التراويح هي مدرسة للمؤمن من أجل أن يتربى فيها، يسمع كلام الله ويقف بين يديه، يركع لله عز وجل وينزه الله عن كل سوء وعن كل نقص ومكروه، أيضا يضع وجهه وجبينه في الأرض ذلا وانكسارا فيسأل الله ويطلبه ويدعوه ويسأله من خيري الدنيا والآخرة. فعلى المرء ألا يكون قيامه قيام تعب ونصب. كم بقي؟ بقي 5 دقائق، بقي 10 دقائق، يكون الإنسان في ضجر وفي ضيق. لا لا، ينبغي على المرء أن يجاهد نفسه وأن يكون ممن يتلذذ بهذا القيام. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتشقق وتتفطر قدماه. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فنحن بين يدي الملك سبحانه رب السماوات والأرض، بين يدي خالقنا ومدبرنا ومليكنا سبحانه وتعالى، فينبغي علينا أن نقبل على الله عز وجل بقلوبنا خاشعين خاضعين. وكما قال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء ممن يقومون الليل ولا يقومونه إلا تعبا ونصبا. قال صلى الله عليه وسلم: رب قائم ليس من قيامه إلا التعب والنصب. نسأل الله العافية والسلام. نحن اليوم الإمام يصلي بثمن بحزب والناس في ضجر وفي ضيق. كان السلف يصلون بالمئين ويعمرون ليالي رمضان بالقيام بقراءة القرآن وبالخضوع والخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، ونحن الآن ساعة أو سويعة أو أقل من ذلك، وتجد الناس في ضجر وضيق، ولكن في المقابل في المقاهي وفي الأسواق وفي الأماكن العامة وفي مجالس القيل والقال لا يتضجرون، بل يجلسون الساعات الطوال وهم في مرح فرح. ونسأل الله السلامة والعافية. ينبغي أن تفرح قلوبنا بالقيام وبمناجاة الله عز وجل وبأننا في بيوت الله سبحانه وتعالى وأن نتلذذ بهذا. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا، إنه على كل شيء قدير. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الحديث يا شيخ الذي يقول أفضل القيام طول القنوت، ما المقصود بطول القنوت هنا؟ نعم، القنوت المقصود به طول القراءة. القنوت يطلق على معاني منها الخضوع والخشوع، وذكر الحافظ ابن حجر نحو 10 معاني للقنوت، إلا أن المراد بالقنوت هنا القراءة، طول القراءة. بارك الله في علمكم. هناك أخطاء أو تقصير من بعض الناس بارك الله فيكم، فمنهم من يترك الوتر مع الإمام، فما نصيحتكم؟ نعم، بعض الناس يصلي العشاء أولا ويخرج، فيقال: ما الذي أخرجك؟ الخير بين يديك، صلاة التراويح بين يديك، من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، نصف ساعة تقف بها بين يدي ربك تجاهد نفسك. فأنصحك أخي المسلم ألا تترك صلاة القيام، وأن تجاهد نفسك وأقبل على الله سبحانه وتعالى، بإذن الله سترى أثر هذا الإقبال على قلبك ونفسك باطمئنان القلب وانشراح الصدر وزيادة الإيمان. ثانيا، منهم من الناس من يصلي التراويح ويخرج بحجة أنه يريد أن يقوم الليل مثلا ويصلي آخر الليل ويوتر آخر الليل، فننصح من صلى مع الإمام أن يوتر معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع إمامي حتى يوتر كتب له قيام ليلة. والله أعلم. شيخنا، لو تنصح من يصلي القيام ثم يأخذه السهر وينام عن صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات، ما نصيحتكم من كان هذا حاله؟ بارك الله فيك، بارك الله في المستمعين. الأصل أن المرء يقوم بالواجب، فما أوجبه الله عز وجل هو المقدر، ولهذا قيل من شغله المسنون عن المفروض فهو مغرور، ومن شغله المفروض عن المسنون فهو معذور. فبعض الناس تراه يقبل على التراويح وجزاه الله خيرا، إلا أنه قد يفرط في صلاة الفجر أو في صلاة الظهر مثلا وينام عنها أو صلاة العصر. فنوصيك يا من حفظت على صلاة التراويح وهي مسنونة أن تحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، فهي أوجب وهي أحب إلى الله عز وجل من الصلوات المندوبة ومن الصلوات المستحبة. فأوصي نفسي وإياك بأن نحافظ على صلاة الفجر وغيرها من الفرائض، وأن نؤديها مع جماعة المسلمين كما قال تعالى واركعوا مع الراكعين. والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إخواني الأفاضل، أخواتي الفضليات، إلى هنا تكون حلقتنا قد انتهت، فإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم.